لأن يتخذ ندا مع الله أو شريكا معه سبحانه وتعالى جل في علاه، بل يبقى مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا من أن يملك شيئا لغيره. وهذا الحديث فيه أن الملائكة على عظم خلقهم وعظم قدرتهم التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها، إذا تكلم الله سبحانه بالوحي خرت الملائكة صعقة. وفي هذا الحديث أيضا أن السماوات إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتبقى هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة الواسعة تبقى مخلوقة ضعيفة فقيرة خائفة من الله وجلة منه سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة أو نوع من التعلق، فالعبادة واللجوء والتوكل والاعتماد إنما هو على الله سبحانه وتعالى الذي بيده السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، رب كل شيء ومليكه، هو وحده سبحانه وتعالى الذي إليه يفزع وإليه يلتجأ، وحده الذي يقصد، وحده الذي تصرف له سبحانه وتعالى العبادة. الحاصل أن هذا الحديث يعد من براهين التوحيد العظيمة ودلائله القوية، ومن الدلائل على بطلان الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إن فتن بمخلوق لعظم خلقه وقوته وقدرته فهذا الحديث برهان على فقر هذه المخلوقات مهما عظمت إلى الله وعدم غناها عنه وخوفها منه وافتقارها إليه سبحانه وتعالى. وهذا كله من الدلائل والبراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقوله قول الشارح إذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، قال فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، فيه النص على أن الله يتكلم بالوحي، أي أن ذلك فيه إثبات الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء. قال وهذا من حجة أهل السنة على النفاة، وهذا من حجة أي هذا الحديث من حجة أهل السنة على النفاة، أي نفاة اتصاف الله بالكلام، لقولهم أي أهل السنة لم يزل متكلما إذا شاء، فهو حجة لهم لقولهم أن الله لم يزل متكلما متى شاء أي بما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود، وقوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها وجبريل اسمها ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية إنه لتبليغ رسول كريم، وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. في هذه الآية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أضيف الكلام إلى جبريل، أضيف القول أي الوحي المراد بالقول الوحي المنزل الذي هو القرآن، أضيف إلى جبريل قال إنه لقول رسول. وفي آية أخرى أضيف القول إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فأضيف القول مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل من الموضعين أضيف إليهما بوصف الرسالة إنه لقول رسول أي ملكي، فالأخرى إنه لقول رسول أي بشري، الأولى جبريل والثانية محمد صلى الله عليه وسلم. وإضافة القول إليهما بهذا الوصف وصف الرسالة دليل على أنه قولهما إبلاغا، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله لا أن ينشئ كلاما من قبل نفسه، فقوله إنه لقول رسول أي مبلغا لا منشئا، مبلغا للقول لا منشئا له، لأن الرسول لا ينشئ كلاما من قبل نفسه وإنما مهمته إبلاغ كلام من أرسله، كما قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا قال الإمام بن كثير رحمه الله إنه لقول رسول كريم، إنه لتبليغ رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قال إنه لتبليغ رسول كريم، معنى لقول أي تبليغ، تبليغ أي لا إنشاء، لم ينشئ الكلام من قبل نفسه، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. تهاويل جمع تهوال، وهي الأمور التي تهول الإنسان من جمالها وحسنها. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟ هذا هو النظر الصحيح، قال فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، هذا هو النظر الصحيح في هذا الباب، أن يستدل بعظمة هذه المخلوقات على عظمة من خلقها، لا أن يفتن بهذه المخلوقات ويتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله سبحانه في وصف الملائكة وهم من خشيته أي الله سبحانه وتعالى مشفقون، هذا مثل ما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة أي خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية منه جل وعلا، فالملائكة جند لله خلقهم الله عز وجل وهم مفتقرون إلى الله من كل وجه، والله سبحانه وتعالى غني عنهم وعن جميع المخلوقات من كل وجه، فغناه عن مخلوقاته سبحانه غنى ذاتي، وفقر مخلوقاته إليه فقر ذاتي، لا غنى لمخلوق عن الله طرفة عين، وهذا من براهين التوحيد، فالمخلوق فقير إلى الله والفقير لا يلتجأ إليه، وإنما يكون الالتجاء إلى الغني الحميد الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وحده هو الغني الحميد، والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالمخلوقات كلها فقيرة إلى الله سبحانه، محتاجة إليه لا غنى لها عن، وهذا كله من براهين التوحيد ومن الدلائل على بطلان التعلق بغير الله عز وجل، فإن كل مخلوق فقير إلى من خلقه سبحانه وتعالى، فلا يلجأ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث والله أعلم. قال: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزته وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم إن الله قد أرسل رسوله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. انتهى من شرح سنن ابن ماجه، هذه لم تتضح لي ولعلها تراجع. وهنا في خاتمة هذا الكلام، في خاتمة هذا الكلام أو الكلام على هذه الترجمة، بين خلاصة ما قصد بإرادة ما أورده المصنف من آيات وأحاديث تحت هذه الترجمة، أن المراد بذلك تقرير التوحيد الذي هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن من الطرائق العظيمة لمعرفة وجوب توحيد الله والبراءة من الشرك النظر في فقر هذه المخلوقات إليه. ولهذا يمكن أن يقال خلاصة يعني هذه الترجمة أن فقر المخلوقات كلها إلى الله وخوفها من سبحانه وتعالى من براهين وجوب توحيده، فكيف يلجأ إلى الفقير؟ كيف يلجأ إلى الفقير؟ كيف يلجأ إلى الخائف المشفق من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يلجأ إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ ولهذا قال الشارح رحمه الله: فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ كيف يكون تعلقهم بمن لا يملك لنفسه شيئا من النفع فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره لعظم فقره واحتياجه إلى من خلقه سبحانه وتعالى ولعدم غناه عنه طرفة عين؟ فكيف يلجأ إلى من هذه حاله؟ فمن براهين التوحيد النظر في حال هذه المخلوقات مهما عظمت